الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن دورتها أكرمكم الله 5 أيام بالعادة، وبالأمس تقول تروشت وكانت باليوم الرابع، تقول ولم أصلي يوم كامل، تقول كنت أنتظرها أن تنزل، تقول بعد ذلك عرفت أنها قد طهرت، فهل عليها إثم أنها لم تصلي يوما كاملا؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان اغتسالك يا أختي مبنيا على رؤية القصة البيضاء أو مبنيا على رؤية الجفوف الكامل، يعني أنك رأيت أحد هاتين العلامتين فاغتسلت بناء على أن الدورة قد انقضت، فإن بقاءك هذا اليوم بلا دم ولا صفرة ولا كدرة وأنت لا تصلين هذا خطأ، والواجب عليك قضاء هذا اليوم، قضاء صلوات هذا اليوم. وأما إذا كنت اغتسلت استعجالا لأنك تعلمين أنك بعد 5 أيام تطهرين، فعاملت نفسك هذا الشهر نفس معاملة الشهور الماضية، فاستعجلت بالاغتسال قبل رؤية شيء من القصة البيضاء أو الجفوف الكامل، يعني أنك اغتسلت بلا رؤية علامة للطهر، ثم بقيت بعد ذلك يوما كاملا تتربصين القصة البيضاء أو تتربصين صفرة أو كدرة أو تتربصين شيئا يعني ينبئك عن تمام طهرك، ففي هذه الحالة لا شيء عليك إن شاء الله تعالى، ولا يلزمك قضاء هذا اليوم. وإن رأيت في هذا اليوم شيء من الصفرة أو الكدرة فاعتبريه حيضا، لأن اغتسالك الأول لم يكن عن رؤية الطهر الكامل لا بالقصة البيضاء أو الجفوف الكامل. وأعيد لك الجواب مختصرا، إن كنت في اليوم الخامس قد رأيت جفوفا أو قصة ثم اغتسلت، فهذا اليوم الذي لم تصلي فيه يجب عليك قضاؤه كاملا. وأما إذا اغتسلت بلا رؤية علامة للطهر ثم تربصت هذا اليوم انتظارا للطهر أو انتظارا لقرينة تخبرك بكمال طهرك فلا شيء عليك إن شاء الله، والله أعلم.